اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر وأيد بالآيات من كل معجز وبرهان صدق قاطع للمعاذر فلبى رجال دعوة الحق فاهتدوا ونالوا المنى في عاجل وأواخر وأنكر أقوام وصدوا وأعرضوا فقومهم بالمرهفات البواتر وسار إليهم بالجيوش وبعضهم ملائكة أعظم بهم من واخر وما زال يغزوهم بكل كتيبة مكرمة أنصارها كالمهاجر إلى أن أجابوا دعوة الحق والهدى وأسلم منهم كل طاغ وكافر وأدخلهم في الدين قهرا وعنوة بحد المواضي والرماح الشواجر لسطوته تخشى الملوك وتتقي ومن ياسه ومن باسه خافت كمات العشائر تسير الصبا والرعب شهرا بنصره تزلزلهم من قبل غاز وغائر وراياته معبودة وجنوده مؤيدة بالنصر من خير ناصر وأخلاقه محمودة وصفاته وأعداؤه مبهورة بالدوائر وآياته مشهودة وشهيرة وظاهرة ما بين باد وحاضر له آية المعراج وهي عظيمة وكم آية لم يحصها حصر حاصري ودعوته عم الإله بحكمها جميع البرايا من قديم وآخر ومعجزة القرآن في عظم شانها معبدة حتى قيام المحاشر وأقسم رب العالمين بعمره فأعظم بها من مالك الملك قادر وخلق له أثنى العظيم بعظمه عليه فكانت مركزا للمفاخر وفي الحشر حوض واللواء وقيامه لفصل القضاء بعد اعتذار الأكابر فيشفع مقبول الشفاعة والورى بجملتهم ما بين باق وحائر والحمد لله رب العالمين.